بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلس السادس، باب فروض الوضوء وصفته. الفروض جمع فرض، وجمعها مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع ولا يثنى، ولكن جمعها باعتبار تعددها، أو على تقدير أن المصدر بمعنى اسم المفعول، أي مفروضات الوضوء. والفرض في اللغة يدل على معان أصلها الحز والقطع، فالحز قطع بدون إبانة، والقطع حز مع إبانة. والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادف للواجب، أي بمعنى، وهو ما أمر به على سبيل الإلزام، يعني أمر الله به ملزما إيانا بفعله، وحكمه أن فاعله امتثالا مثاب، وتاركه مستحق للعقاب. وعند أبي حنيفة رحمه الله الفرض ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة. ومثلوا لذلك بقراءة شيء من القرآن، فإنه فرض في الصلاة لقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقراءة الفاتحة واجب ولا يسمى فرضا، لأن قراءتها من أخبار الآحاد، وعند كثير من الأصوليين وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن. والمراد بفروض الوضوء هنا أركان الوضوء، وبهذا نعرف أن العلماء رحمهم الله قد ينوعون العبارات ويجعلون الفروض أركانا والأركان فروضا. والدليل على أن الفروض هنا الأركان أن هذه الفروض هي التي تتكون منها ماهية الوضوء، وكل أقوال أو أفعال تتكون منها ماهية العبارة فإنها أركان. والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، وشرعا التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فإن قيل هذا حد غير صحيح لقولك بغسل الأعضاء والرأس لا يغسل، فالجواب أن هذا من باب التغليب، وقوله وصفته معطوفة على فروض وليست معطوفة على وضوء، يعني وباب صفة الوضوء. والصفة هي الكيفية التي يكون عليها، وللوضوء صفتان: صفة واجبة وصفة مستحبة. قوله فروضه ستة، دليل انحصارها في ذلك هو التتبع. قوله غسل الوجه، هذا هو الفرض الأول وخرج به المسح، فلا بد من الغسل، فلو بللت يدك بالماء ثم مسحت بها وجهك لم يكن ذلك غسلا. والغسل أن يجري الماء على العضو. وقوله الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وقولنا من منحنى الجبهة، وهو بمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد، لأنه يصل إلى حد الجبهة وهو المنحنى، وهذا هو الذي تحصل به المواجهة، لأن المنحنى قد انحنى فلا تحصل به المواجهة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد سبق حكم مسترسل اللحية. قوله والفم والأنف منه، أي من الوجه، لوجودهما فيه فيدخلان في حده. وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين، فهما يشبهان قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه. قوله وغسل اليدين، هذا هو الفرض الثاني. وأطلق المؤلف رحمه الله لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقيد ذلك بكونه إلى المرفقين، لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف. والدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وقوله في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم إلا الكفين. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي بذلك من الارتفاق، لأن الإنسان يرتفق عليه، أي يتكئ. والدليل على دخول المرفقين قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها بفعله، حيث كان يغسل يده اليمنى حتى يشرع في العضد، ثم يغسل يده اليسرى كذلك. قوله ومسح الرأس، هذا هو الفرض الثالث من فروض الوضوء. والفرق بين المسح والغسل أن المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بهما رأسه. وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل، لأن الغسل يشق على الإنسان، ولا سيما إذا كثر الشعر، وكان في أيام الشتاء، إذ لو غسل لنزل الماء على الجسم، ولأن الشعر يبقى مبتلا مدة طويلة، وهذا يلحق الناس به العسر والمشقة، والله إنما يريد بعباده اليسر. وحد الرأس من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس، واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا غسل رأسه دون مسحه هل يجزئه أم لا؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجزئه، لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا، لأنه يكون فيه شعر فيمسك الماء ويسيل إلى أسفل، ولو كلف الناس غسله لكان فيه مشقة، ولا سيما في أيام الشتاء والبرد، فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه. القول الثاني أنه يجزئه مع الكراهة، بشرط أن يمر يده على رأسه، وإلا فلا، وهذا هو المذهب، لأنه إذا أمر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل. القول الثالث أنه لا يجزئه، لأنه خلاف أمر الله ورسوله، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وإذا كان كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا ريب أن المسح أفضل من الغسل، وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب. ولو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس فإنه لا يجزئه، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل ببعض رؤوسكم، والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبدا. قال ابن برهان من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ. وما ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، فإجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العمامة معه، فلا يدل على جواز المسح على الناصية فقط. قوله ومنه الأذنان أي من الرأس، والدليل مواظبته صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين. وأما حديث الأذنان من الرأس فضعفه كثير من العلماء كابن الصلاح وغيره، وقالوا إن طرقه واهية ولكثرة الضعف فيها لا يرتقي إلى درجة الحسن، وبعض العلماء صححه وبعضهم حسنه، لكن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسحهما دليل لا إشكال فيه. وعلى القول بصحة الحديث فهل يجب حلق الشعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر الرأس في حلق النسك؟ فالجواب أن من صحح الحديث فإنه يلزمه القول بذلك، ولكن الذي يتأمل حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في النسك لا يظن أنه كان يحلق ذلك، أو أن الناس مكلفون بحلقه أو تقصيره. وأما على القول بضعف الحديث فلا إشكال. قوله وغسل الرجلين، وهذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، وأطلق رحمه الله هنا الرجلين، لكن لا بد أن يقال إلى الكعبين، كما قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ولأن الرجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب، بدليل أن قطاع الطريق يقطع هنا من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم، ويبقى العقب فلا يقطع. وعلى هذا يجب أن نقيد كلام المؤلف بما قيدت به الآية. والكعبان هما العظمان الناتئتان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم، وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة، ولكن الرافضة قالوا المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع، وهما العظمان اللذان في ظهر القدم، لأن الله قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب. وأنتم إذا قلتم إن الكعبين هما العظمان الناتئان فالرجلان فيهما أربعة، فلما قال الله إلى الكعبين علم أنهما كعبان في الرجلين، فلكل رجل كعب واحد. والرد عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغسل رجليه إلى الكعبين اللذين في منتهى الساقين، وهو أعلم بمراد الله تعالى، وتبعه على ذلك كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم. والرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة: الأول أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها مسحا، الثاني أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط، الثالث أنهم لا يمسحون على الخفين ويرون أنه محرم، مع العلم أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو عندهم إمام الأئمة. قوله والترتيب، وهو أن يطهر كل عضو في محله، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجه الدلالة من الآية إدخال الممسوح بدل المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، وإلا لسيقت المغسولات على نسق واحد، ولأن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب، ولأن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. والدليل من السنة أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ما ذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله. مسألة: هل يسقط الترتيب بالجهل أو النسيان على القول بأنه فرض؟ قال بعض العلماء يسقط بالجهل والنسيان لأنهما عذر، وإذا كان الترتيب بين الصلوات المقضيات يسقط بالنسيان فهذا مثله. وقال آخرون لا يسقط بالنسيان لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان. والقياس على قضاء الصلوات فيه نظر، لأن كل صلاة عبادة مستقلة، ولكن الوضوء عبادة واحدة. ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها، فلو سجد قبل الركوع ناسيا فإن السجود لا يصح لوقوعه قبل محله. ولهذا فالقول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء، نعم لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس، فهنا قد يتوجه القول بأنه يعذر بجهله، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال. قوله والموالاة، هذا هو الفرض السادس من فروض الوضوء، وهي أن يكون الشيء مواليا للشيء أي عقبه بدون تأخير. واشترطت الموالاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. ووجه الدلالة أن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر ضرورة أن المشروط يلي الشرط. ودليله من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا ولم يكن يفصل بين أعضاء وضوئه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وترك على قدمه مثل موضع ظفر لم يصبه الماء فأمره أن يحسن الوضوء. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه ارجع فأحسن وضوءك. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. والفرق بين اللفظين إذا لم نحمل أحدهما على الآخر، إذا لم يحمل أحدهما على الآخر، أن الأمر بإحسان الوضوء أي إتمام ما نقص منه، وهذا يقتضي غسل ما ترك دون ما سبق. ويمكن حمل رواية مسلم على رواية أحمد، فلا بد من إعادة الوضوء. ورواية أحمد سندها جيد قاله أحمد، وقال ابن كثير إسناده صحيح. ومن النظر أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة. وقال بعض العلماء إن الموالاة سنة وليست بشرط، لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، وهذا حاصل بالتوالي والتفريق. والأولى القول بأنها شرط لأنها عبادة واحدة لا يمكن تجزئتها. قوله وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا تفسير المؤلف رحمه الله للموالاة، وهذا بشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل خال من الريح أو شدة الحر والبرد. وقوله الذي قبله أي الذي قبل العضو المغسول مباشرة، فلو فرض أنه تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليدان وبعد أن نشف الوجه فهذا وضوء مجزئ، لأن المراد بقوله الذي قبله أي قبله على الولاء وليس كل الأعضاء السابقة. وقولها في زمن معتدل احترازا من الزمن غير المعتدل، كزمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر فيه النشاف، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه النشاف. وقال بعض العلماء وهي رواية عن أحمد إن العبرة بطول الفصل عرفة لا بنشاف الأعضاء، فلا بد أن يكون الوضوء متقاربا. فإذا قال الناس إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه بل وضوءه متصل فإنه يعتبر مواليا، وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة، ولكن العرف قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط. وقوله الموالاة يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبوية مثلا فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر. وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشفت الأعضاء فإنه لا يضر. أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة كأن يجد على ثوبه دما فيشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه فيجب عليه إعادة الوضوء، لأن هذا لا يتعلق بطهارته. قوله والنية شرط وهي القصد ومحلها القلب ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل. والنية شرط في جميع العبادات، والكلام على النية من وجهين، الأول من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره، فينوي بالصلاة أنها صلاة وأنها الظهر مثلا، وبالحج أنه حج، وبالصيام أنه صيام، وهذا يتكلم عنه أهل الفقه. الثاني قصد المعمول له لا قصد تعيين العبادة، وهو الإخلاص وضده الشرك، والذي يتكلم على هذا أرباب السلوك في باب التوحيد وما يتعلق به، وهذا أهم من الأول لأنه لب الإسلام وخلاصة الدين، وهو الذي يجب على الإنسان أن يهتم به. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين: الأول أمر الله تعالى بهذه العبادة حتى يؤديها مستحضرا أمر الله، فيتوضأ للصلاة امتثالا لأمر الله، لأنه تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لا لمجرد كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة. الثاني التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتتحقق المتابعة. قوله والنية شرط، أي لصحة العمل وقبوله وإجزائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن الله عز وجل قيد كثيرا من الأعمال بقوله ابتغاء وجه الله، كقوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وقوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهل ينطق بالنية؟ على قولين العلماء، والصحيح أنه لا ينطق بها، وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية إطلاقا، ولم يحفظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعا لبينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي أو المقالي. فالنطق بها بدعة سواء في الصلاة أو الزكاة أو الصوم. أما الحج فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نويت أن أحج أو نويت النسك الفلانية، وإنما يلبي بالحج فيظهر النية، ويكون العقد بالنية سابقا على التلبية. لكن إذا احتاج الإنسان إلى اشتراط في نسكه فإنه لا يشترط أن ينطق بالنية، فإنه لا يشترط أن ينطق بالنية فيقول: إني أريد كذا، بل له أن يقول: اللهم إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، دون النطق بالنية. والمشهور من المذهب أنه يسن النطق بها سرا في الحج وغيره، وهذا ضعيف لما سبق. وأما القول بأنه يسن النطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف، وفيه من التشويش على الناس، ولا سيما في الصلاة مع الجماعة ما هو ظاهر، وليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنية لأن الله يعلم بها. والنية ليست صعبة، وإن كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة، لأن كل عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون مسبوقا بالنية. فلو قرب لرجل ماء ثم سمى وغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق إلى آخره، فإن هذا لا يعقل أن يكون بدون نية. ولهذا قال بعض العلماء رحمه الله: لو أن الله كلفنا عملا بدون نية لكان من تكليف ما لا يطاق. فلو قال الله: صلوا ولا تنووا، فإنه غير ممكن. حتى قال شيخ الإسلام: إذا تعشى الإنسان ليالي رمضان فإن عشاءه يدل على نيته ولو لم ينو الصيام من الغد، وذلك لأنه لن يكثر من الطعام كما يكثره في سائر أيامه، لأنه سوف يتسحر آخر الليل. قوله لطهارة الأحداث كلها: الحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها، هذا في الأصل، وأحيانا يطلق على سببه فيقال للغائط حدث وللبول حدث. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وخرج بقوله طهارة الأحداث طهارة الأنجاز، فلا يشترط لها نية. فلو علق إنسان ثوبه في السطح وجاء المطر حتى غسله وزالت النجاسة طهر، مع أن هذا ليس بفعله ولا بنيته. وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فينزل عليها المطر فتطهر، وما ذكره المؤلف مذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن طهارة الحدث لا يشترط لها النية، لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لتصحيح الصلاة. كما لو لبس ثوبا يستر به عورته فإنه لا يشترط أن ينوي بذلك ستر العورة، بل لو لبسه للتجمل أو لدفع البرد وما أشبه ذلك أجزأ، وهذا ضعيف. والصواب أن الوضوء عبادة مستقلة، بدليل أن الله تعالى رتب عليه الفضل والثواب والأجر، ومثل هذا يكون عبادة مستقلة، وهو قول جمهور العلماء. وإذا كان عبادة مستقلة صارت النية فيه شرطا، بخلاف إزالة النجاسة فإنها ليست فعلا، ولكنها تخل عن شيء يطلب إزالته، فلهذا لم تكن عبادة مستقلة فلا تشترط فيها النية. وقوله كلها أراد به شمول الحدث الأصغر والأكبر والطهارة بالماء والتيمم. قوله فينوي رفع الحدث، هذه الصورة الأولى للنية، فإذا توضأ بنية رفع الحدث الذي حصل له بسبب البول مثلا صح وضوءه، وهذا هو المقصود بالوضوء. قوله أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، هذه هي الصورة الثانية، أن ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، فإذا نوى الطهارة للصلاة ارتفع حدثه، وإن لم ينوي رفع الحدث لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث. قوله فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، هذه هي الصورة الثالثة، أين والطهارة لما تسن له وليس لما تجب كقراءة القرآن، فإن قراءة القرآن دون مس المصحف تسن لها الطهارة، بل كل ذكر فإن السنة أن يتطهر له، لقوله صلى الله عليه وسلم: كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فإذا نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث لأجل أن يقرأ، وكذلك إذا نوى الطهارة لرفع الغضب أو النوم فإنه يرتفع حدثه، فصار للنية ثلاث صور: الأولى أن ينوي رفع الحدث، الثانية أن ينوي الطهارة لما تجب له، الثالثة أن ينوي الطهارة لما تسن له. قوله: أو تجديدا مسنون الناس أن حدثه ارتفع، هذه الصورة الرابعة، أي تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث، بل هو على وضوء فينوي تجديد الوضوء الذي كان متصفا به. لكن اشترط المؤلف رحمه الله شرطين: الشرط الأول أن يكون ذلك التجديد مسنونا، لأنه إذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا، فإذا نوى التجديد وهو غير مسنون فقد نوى طهارة غير شرعية فلا يرتفع حدثه بذلك. وتجديد الوضوء يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله، فإذا صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة. مثاله: توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ثم حضر وقت العصر وهو على طهارته، فحينئذ يسن له أن يتوضأ تجديدا للوضوء لأنه صلى بالوضوء السابق، فكان تجديد الوضوء للعصر مشروعا، فإن لم يصل به بأن توضأ العصر قبل دخول وقتها ولم يصل بهذا الوضوء ثم لما أذن العصر جدد هذا الوضوء فهذا ليس بمشروع، لأنه لم يصل بالوضوء الأول فلا يرتفع حدثه لو كان أحدث بين الوضوء الأول والثاني. الشرط الثاني أن ينسى حدثه، فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع، وهذا من غرائب العلم، إذا نوى الشيء ناسيا صح، وإذا نواه ذاكرا لم يصح. مثاله: رجل صلى الظهر بوضوء ثم نقضه بعد الصلاة، ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث، فهذا يرتفع حدثه لأنه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه. فإذا كان ذاكرا لحدثه فلا يرتفع، لأنه حينئذ يكون متلاعبا، فكيف ينوي التجديد وهو ليس على وضوء؟ لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهارة. قوله: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، مثاله أن يغتسل من تغسيل الميت أو يغتسل للإحرام أو للوقوف بعرفة، فهذه أغسال مسنونة، وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء، والصحيح أنه واجب. وظاهر كلام المؤلف وهو المذهب: ولو ذكر أن عليه غسلا واجبا وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه، أي ناسيا الجنابة، فإن لم يكن ناسيا فإنه لا يرتفع، لأن الغسل المسنون ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا الرجل لم ينوي إلا الغسل المسنون وهو يعلم أن عليه جنابة ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟ وهذا القول وهو تقييده بأن يكون ناسيا له وجهة من النظر، وتعليل المذهب أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث، وهذا التعليل فيه شيء من العلة، لأنه لا شك بأنه غسل مشروع ولكنه أدنى من الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟ لكن إذا كان ناسيا فهو معذور. مثاله: لو اغتسل للجمعة على القول بأنه سنة وهو عليه جنابة لكنه لم يذكرها، أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة، كما لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة. أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء. قوله: وكذا عكسه، كذا خبر مقدم وعكسه مبتدأ مؤخر، أي إذا نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون لدخوله فيه، كما لو كان عليه جنابة فاغتسل منها عند السعي إلى الجمعة فإنه يجزئه عن غسل الجمعة لأن الواجب أعلى من المسنون فيسقط به، كما لو دخل المسجد ووجد الناس يصلون فدخل معهم فإن تحية المسجد تسقط عنه لأن الواجب أقوى من المستحب، وإذا نوى الغسلين الواجب والمستحب أجزأ من باب أولى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإن جعل لكل غسلا فهو أفضل كما اختاره الأصحاب رحمهم الله. وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات: الأولى أن ينوي المسنون دون الواجب، الثانية أن ينوي الواجب دون المسنون، الثالثة أن ينويهما جميعا، الرابعة أن يغتسل لكل واحد غسلا منفردا. قوله وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا، أي بأن فعل من نواقض الوضوء أشياء متعددة، كما لو بال وتغوط ونام وأكل لحم إبل ونوى الطهارة عن البول فإنه يجزئ عن الجميع. ولكن لو نوى عن البول فقط على ألا يرتفع غيره فإنه لا يجزئ إلا عن البول، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقيل يجزئ عنه وعن غيره لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه فإنه لا يتعدد، فإذا نوى رفعه ارتفع وإن لم يعين إلا سببا واحدا من أسبابه. وقيل إن عين الأول ارتفع الباقي وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منها، لأن الثاني ورد على حدث لا على طهارة، كما لو بال أولا ثم تغوط ثم توضأ عن الغائط فقط فإنه لا يرتفع حدثه، لأن الثاني ورد على حدث فلم يؤثر شيئا، وحينئذ إذا نوى رفع الحدث من الثاني لم يرتفع لأن الحدث من الأول. والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع، حتى وإن نوى أن لا يرتفع غيره لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه. فإذا نوى رفعه من البول ارتفع، ولا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا عن حدث البول لأن الحدث شيء واحد، فإذا نوى رفعه ارتفع. وليس الإنسان إذا بال في الساعة الواحدة مثلا صار له حدث، وإذا تغوط في الساعة الواحدة والنصف صار له حدث آخر وهكذا، بل الحدث واحد والأسباب متعددة. قوله أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، أي اجتمعت أحداث توجب غسلا كالجماع والإنزال والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا اجتمعت ونوى بغسله واحدا منها فإن جميع الأحداث ترتفع، وما يقال في الحدث الأصغر يقال هنا. قوله ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، أي يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهي التسمية، والنية عزم القلب على فعل الطاعات تقربا إلى الله تعالى. والمؤلف أراد الكلام على محل النية، أي متى ينوي الإنسان. وقوله عند، هذه الكلمة تدل على القرب، كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، فالعندية تدل على القرب، وعلى هذا يجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير، فإن تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزئ. وقوله عند أول واجبات الطهارة لم يقل عند أول فروض الطهارة، لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة، والواجب هو التسمية، وهذا على المذهب من أن التسمية واجبة مع الذكر، وقد سبق بيان حكم التسمية والخلاف في ذلك، وبيان أن الصحيح أنها سنة، فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن ينوي قبل أن يسمي لأن التسمية واجبة. قوله وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، أول مسنونات الطهارة غسل الكفين ثلاثة، فإذا غسلهما ثلاثا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ سنة. وقوله إن وجد الضمير يعود على أول المسنونات، وقوله قبل واجب أي قبل التسمية، فلو غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي فإن تقدم النية قبل غسل اليدين سنة. والنية لها محلان، الأول تكون فيه سنة وهو قبل المسنون إن وجد قبل واجب، الثاني تكون فيه واجبة عند أول الواجبات، وقد سبق بيان ما في ذلك، وأنه لا يمكن أن يقرب الإنسان الماء ثم يشرع في الوضوء من غير نية، ولهذا لا بد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسنونات، اللهم إلا إن كان إنما يغسل يديه لتنظيفهما من طعام ونحوه ثم نوى الوضوء بعد غسل اليدين، فهذا ربما يقال إنه ابتدأ الطهارة بلا نية، وحينئذ فعليه أن يأتي بالنية عند التسمية. وقوله إن وجد قبل واجب يشير رحمه الله إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب، فالغالب أن يسمي قبل غسل كفيه، وحينئذ يكون الواجب متقدما. قوله واستصحاب ذكرها في جميعها، أي يسن استصحاب ذكرها، والمراد ذكرها بالقلب، أي يسن للإنسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة، فإن غابت عن خاطره فإنه لا يضر، لأن استصحاب ذكرها سنة، ولو سبق لسانه بغير قصده فالمدار على ما في القلب، ولو نوى بقلبه الوضوء لكن عند الفعل نطق بنية العمل فيكون اعتماده على عزم قلبه لا على الوهم الذي طرأ عليه،